people in the area. Next to noise for Itin Mas Gilano, performance in next. Li ujari din, alat tu bagi ramati din. Tadagaw tu syaksan akhar, kay atafakar. Wabanantu ana, anni bithalika hastu gina. Kawajadtu anni khasin, tatilka mabahir. Li ujari din, alat tu bagi ramati din. Tadagaw tu Mas Gilano, performance in next. The party people in the area, make some noise for Ritim Bas Gilalo, performance, remix. Leo Jari Din, Kalletu Bahira Mati Din, Tadadawtu Shakhsan Akhar, Kay Atafakhar. Ritim Bas Gilalo, performance, remix. to party people in the area. Make some noise for Bikin Bass Gila Lo Performance Remix. لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم تلاقوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حسن غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لأجاري Bikin Bass Gila Lo Performance Remix. party people in the area, make some noise for Bikin Bas Gila Lo Performance Remix. لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم تلدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حسن غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لأجاريهم Bikin Bas Gila Lo Performance Remix. Your hands for Bas Gila Lo Performance Remix.